مسلمون خرجوا مثلا القتال ويجي واحد من افراد المسلمين يقول انا اجرت جيش المشركين مثلا، فهذا افتئات على حق الايمان، هو الذي له الحق فيها. فاذا كان امانا عاما يعطي امانا لاهل البلد لاهل المدينه او لجيش المشركين مثلا ككل او كذا، فهذا حق للامام لا يفتأت عليه فيه، بمعنى انه لو قام به واحد من احد المسلمين فهذا ليس بحقه، فهنا يعني لا يلزم الوفاء بهذا الجوار اذا كان امانا عنه. كذلك ايضا يستثني الفقهاء ما لو اجار يعني ائمه الكفر، يعني ممن يعني اذوا المسلمين ولهم يعني باس في اعدائهم وكذا، ان هؤلاء ايضا ينبغي ان يكون تامينهم من حق الحاكم، يعني لا ياتي احد يعني المسلمين ويجير يعني قيادات المشركين كلهم ويعطيهم مثلا ويعطيهم الامان ويعطيهم كذا، لان الحاكم يعني له الحق في التصرف مع هؤلاء يعني بما يراه مناسبا او كذا. لكن يعني الاصل هو احترام جوار المسلم، يعني لكن بشرط انه لا يفتئت على الامام ولا يتعدى يعني الصلاحيه المسموح له بها. المهم ان هذا الرجل المسلم الذي اثر جابان اللي هو احد قاده الفرس امنه اعطاه الامان، فالمسلمون كانوا يريدون ان يقتلوا هذا القائد الفارسي، لكن ابو عبيد بن مسعود اللي هو قائد الجيش رضي الله عنه قال لهم اني اخاف الله ان اقتله وقد امنه رجل مسلم، والمسلمون كالجسد الواحد، ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم، فاقر ذمته وامانه يعني وامتنع من قتله. قال اما المنهزمون، دائما الهزيمه بمعنى الهرب والفرار، يعني اصل في الهزيمه اللي هي الهرب والفرار. اما المنهزمون فلحقوا بكسكر، كسكر اسم مدينه وعليها نرسي، ونرسي هذا قائد من قاده الفرس، فالفرس المنهزمون لحقوا بمدينه كسكر، وكان يعني الذي يتولى اماره تلك المدينه من الفرس اللي هو نرسي. وبلغ خبر هذه الهزيمة بوران ورستم، بوران اللي هي المرأة اللي هي بنت كسرى اللي هي كانت تحكمهم، ورستم اللي هو قائد الجيوش الفارسية، القائد الكبير اللي هو كان يعني يتولى القيام بالأمر يعني، وبوران اللي هي بنت كسرى. فأرسل جيشا عظيما يقوده الجالينوس مددا لأهل كسكر. بوران ورستم أرسلوا جيشا عظيما يقوده الجالينوس، والجالينوس هذا قائد أيضا من قادة الفرس، مددا لأهل كسكر. فسار أبو عبيد إلى كسكر، أبو عبيد بن مسعود الثقفي سار إلى كسكر وقاتل بها قبل مجيء الجالينوس، قاتل من كانوا بها من الفرس ومن أهلها اللي هم الأصليين الذين كانوا بها من قبل، أو الذين انهزموا من وقعة انهزموا يعني من المعركة ولحقوا بهؤلاء كما ذكرنا. فيقول قاتل بها قبل مجيء الجالينوس وهزمهم شر هزيمة، ثم بث سرايا، السرايا جمع السرية وهي القطعة من الجيش، بث سرايا. فأبو عبيد بن مسعود يعني أخذ يرسل قطعا من الجيش، مجموعات يعني من الجيش، وبثهم أرسلهم إلى جهات مختلفة، وذكر أسماء تلك الجهات التي أرسلها إلى أرسل إليها السرايا. قال إلى باروسما، كل دي أسماء مدن يعني مدن فارسية في العراق يعني، إلى باروسما والزوابي ونهر جوب باروسما، بلد شمالية واسط في العراق. قال والزاب نهر بين سوراء وواسط، سوراء موضع قرب بغداد، وواسط مدينة تتوسط يعني بين الكوفة والبصرة كده يقال لها واسط. ونهر آخر بقربه وعلى كل منهما كورة، على كل نهر من هذه الأنهار عليه كورة يعني مدينة أو قرية. قال وهما الزابان، الزابان الزاب اللي هو اسم النهر يعني، ففي نهر اللي هو ناحية سوراء والنهر الآخر الذي بقربه يقال لكل واحد منهما الزاب. ف

قال فعبروا واشتد القتال، فعبر ايه جيش المسلمين على الجس واشتد القتال، وكانت الفيلة كثيرة في جيش الفرس. الفرس كانوا يستعملون الفيلة في القتال، وكانوا يجعلون الفيلة في مقدمة يعني جيوشهم، والفيلة تخيف الخيل، تخيف الخيل، خاصة انهم يلبسون هذه الفيلة يعني يضعون لها يعني انواع من الثياب وكذا، بحيث يصبح شكلها مخيفا وكذا مع ضخامة حجمها وكذا، فالخيل عندما ترى الفيلة تخاف وتتراجع. فقال كانت الفيلة كثيرة في جيش الفرس فهابتها خيل المسلمين، فخيل المسلمين هابت الفيلة ولم تقدم يعني كما تعود المسلمون بخيلهم انها تقتحم صفوف الاعداء، لكن خيل المسلمين لما رأت الفيلة احجمت، واشتد الامر عليهم، اشتد الامر على المسلمين. فقال ابو عبيد رضي الله عنه احتوشوا الفيلة واقطعوا بطانها، احتوشوها يعني نفروها، نفروا الفيلة يعني ازعجوها حتى تنفر وتبتعد عنكم، واقطعوا بطانها، والبطان الحزام يشد على البطن، فقال اقطعوا هذه الاحزمة التي هي مشدودة على بطون الفيلة، واقلبوا عنها اهلها، لان فوق كل فيل يعني يوجد قائد يقوده، ويعني الهودج يعني او الرحل الذي يجلس عليه فوق الفيل مربوط باحزمة محكمة على بطن الفيلة، فقال اقطعوا هذه الاحزمة حتى يسقط قادتها الذين على ظهرها، ونفروا الفيلة حتى تهرب منكم. قال ووثب هو على الفيل الابيض ففعل به ذلك، كان معهم فيل ابيض فوثب هو على الفيل الابيض وفعل به ذلك، فقطع احزمته حتى اسقط من على ظهره. قال ولكن الفيل خبطه بيده فوقع، فوطئه الفيل حتى مات رضي الله عنه. فاستشهد هنا ابو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، انه يعني هو تقدم وضرب الفيل وكذا، فالفيل خبطه بيده فسقط، ثم وطئه الفيل داس عليه برجله، فاستشهد رضي الله عنه وارضاه. قال فاخذ الراية الذي امره بعده فقاتل عن جثته حتى تمكن من اخذها ثم قتل. كان يعني ابو عبيد كان قد استخلف اميرا بعده ايضا من ثقيف من قومه، فاخذ الراية يعني بعده وظل يقاتل الفرس حتى تمكن من من اخذ يعني جسد ابي عبيد بن مسعود ورجع به. قال ثم قتل، يعني ايضا القائد اللي هو بعد ابي عبيد قتل رضي الله عنه ورحمه. قال فتتابع على الراية سبعة نفر من ثقيف كلهم يأخذوا الراية ويقتل، سبعة نفر من ثقيف يحملون راية المسلمين ويقاتلون، وقتلوا واحدا وراء الاخر حتى قتل سبعة امراء من امراء المسلمين كلهم من ثقيف. قال ثم اخذ الراية المثنى بن حارثة الشيباني، اخذ الراية فرأى ان الامر اشتد على المسلمين. المثنى كما مر بنا من قبل كان هو يعني لما خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقاتل، كان هو امير الجيوش في العراق في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، لما وجهه ابو بكر وجه خالدا الى الشام، فخالد يعني استخلف المثنى بن حارثة اميرا على جيش العراق، لما فالان الامر وصل الى المثنى، يعني لما استشهد هؤلاء الامراء فالمثنى حمل راية المسلمين وتولى قيادة جيشه. قال فرأى ان الامر اشتد على المسلمين وابتدأ بعضهم بالهزيمة، بدأ بعض المسلمين ينهزم ويعني ويتراجع ويهرب. قال فرأوا الجسر مقطوعا قطعه احد المسلمين لئلا يفروا، واحد من المسلمين بعد ما عبر جيش المسلمين كاملا راح واحد من المسلمين قطع الجسر. قال فلم يعقهم ذلك بل نزلوا في الفرات، يعني شدة القتال عليهم فتراجع بعض المسلمين رغم حتى انقطاع الجسر،

وعندهم يعني نساء وطعام وشراب وزروع وكذا، فدخلوا ايه في طريقهم يعني، فدمروا الايه القرية، نهبوا كل ما فيها من طعام واموال وشربوا الخمور وفعلوا الفواحش بالنساء وكذا، والعياذ بالله. هذه اخلاقيات يعني جيوشهم، والعياذ بالله ليس عندهم ايمان ولا عندهم شيء يردعهم عن فعل تلك القبائح يعني. قال فشكى اهل البرص الى رستم، اللي نجا يعني منهم من تلك ذهبوا ايه اشتكوا الى رستم يعني ما فعله جنوده وكذا، قالوا جيشك يعني جنودك مروا بقريتنا وفعلوا بها كذا وكذا. فقال لقومه والله لقد صدق العربي، والله ما اسلمنا الا اعمالنا. يعني قال تذكر حينئذ ايه الكلمة التي قالها له العربي الرجل المسلم، انه يعني قال ما وضع اعمالكم وضعتكم وكذا، فقال فعلا يعني صدق ايه فيما قال، ما اسلمنا يعني ما ادى الى خذلاننا و يعني وذهاب النصر عنا الا اعمالنا، والله ان العرب مع هؤلاء وهم حرب احسن سيرة منكم. يعني يقول اهل هذه القرية هم يعني من رعية الفرس، يقول العرب رغم انهم معادون مثلا للفرس، يقول لو ان العرب هجموا على هذه القرية لكان عندهم من الايه من اداب الاسلام واداب القتال في الاسلام، ما خربوا البلد يعني، رغم ان يعني المسلمون عندما يهاجمون بلدة فيتأدبون باداب الاسلام يعني، وصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصية الخلفاء الراشدين لجنودهم يعني لا تقتلوا امرأة ولا طفلا وكذا، لا يفعلون الفواحش بالنساء ولا يقتلون النساء ولا يقتلون الاطفال ولا يقتلون مثلا الرهبان اللي انعزلوا للعبادة ولا كذا، ولا يقطعون الاشجار ولا يتلفون كذا يعني، ويعطونهم فرصة للدخول في الإسلام ويأمنون على دمائهم وأموالهم، وفرصة للجزية وأيضا يأمنون على دمائهم وأموالهم. فيقول لهم يعني المسلمون لو هاجموا هذه القرية وهم يعني أعداء لهم ما فعلوا بهم مثل ما تفعلون أنتم بهم، وأنتم إيه لستم أعداء هؤلاء من رعيتكم وتفعلون هكذا برعيتكم. قال ثم سار حتى نزل الحيرة، صار إيه رستم بجيشه حتى وصل إلى الحيرة، فعنف عظماءها على الاستسلام للمسلمين. عنف عظماء الحيرة على أنهم استسلموا للمسلمين، لأن المسلمين كانوا يعني بسطوا نفوذهم على منطقة الحيرة وصارت عاصمة لقادة جيش المسلمين وكذا. فقال له ابن بقيلة، واحد من ايه من كبراء الحيرة يعني، يقول له لا تجمع علينا ان تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن انفسنا. فقال له لا تجمع علينا، يقول انت تلومنا ان احنا استسلمنا للمسلمين، استسلمنا يعني ننجو ايه بانفسنا ونحفظ ما نستطيع حفظهم دمائنا واموالنا. فيقول لا تجمع علينا انك يعني ايه تعجز عن نصرتنا وبعدين تلومنا ان احنا يعني عقدنا صلحا مع المسلمين وكذا. قال ولما علم سعد امير جيش المسلمين خبر رستم ارسل عمرو بن معدي كرب الزبيدي وطليحة بن خويلد الاسدي، وطليحة بن خويلد الاسدي يستكشفان خبر الجيش مع عشرة رجال. تعرفون طليحة بن خويلد الاسدي هذا كان ايه نعم كان ممن ادعى النبوة وارتد عن الاسلام وكذا، ثم يعني تاب الى الله ويعني وعاد الى الاسلام وكذا وحسنت توبته وخرج يعني يقاتل في سبيل الله في معركة القادسية. فسعد يعني ارسل عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد الاسد يستكشفان خبر الجيش مع عشرة رجال، فلم يسيروا الا قليلا حتى رأوا صرح العدو منتشرا على الطفوف، والطفوف اللي هي جانب الشاطئ، والصرح اللي هي الدواب يعني ابلهم تسرح ودوابهم يعني كده، فوجد يعني وجدوهم على الطفوف فرجعوا الا طليحة، الطفوف اللي هي شواطئ الانهار يعني، قال فرجعوا الا طليحة فانه ظل سائرا